كل ومك وسندنا عروبتنا يا معنى كل ومك وسندنا عروبتنا وسمينا وعدينا ويدينا ولا سعدنا وسمينا وعدينا ويدينا ولا سعدنا وسمينا وعدينا وشكينا طريق النص وإيد المولى سعدتنا ورجعنا ابتسام النص وشفينا طريق النص ورجعنا ابتسام النص جمعنا كل يومنا وسندتنا عروبتنا جمعنا كل يومنا وسندتنا عروبتنا خيوط الفجر بتنور مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم وبانوراما تعليمية والاحتفال والاحتفاء بالذكرى 43 لحرب 10 من رمضان 6 أكتوبر والتي عبرت فيها القوات المسلحة قناة السويس، حطمت أيضا أسطورة الجيش الذي لا يقهر، هدمت خط برليف المنيع وأعادت كرامة المصريين بعد سنوات من النكسة والهزيمة. كان الجندي المصري بطولات عظيمة أبهرت العالم والذي ظل يتحدث عنها العالم لسنوات طويلة وسوف يتحدث عنها الجميع حتى تقوم الساعة. أصدقائي المستمعين، ونحن نحتفل بالذكرى 43 نحتفل أيضا اليوم 14 من أكتوبر بعيد القوات الجوية. تحية لقواتنا الجوية وتحية لجيش مصر العظيم، جيش مصر الباسل. ومعي ومعكم في هذه الاحتفالية الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين واتحاد كتاب مصر والعرب. اهلا بيك ومرحبني ومنورني في استوديو الاذاعه التعليميه وبانوراما تعليميه استاذ ابراهيم. ربنا يخليك يا استاذ سماح، تحيه لحضرتك وتحيه لفريق العمل المهندسه المبدعه الاستاذه ايمان عبد الشافي والمعد مصطفى محمد علي واسر التنفيذ وفريق العمل في اذاعتنا الحبيبه الاذاعه التعليميه. نعم، يمكن احنا بنحتفل في شهر اكتوبر العظيم بانتصارات القوات المسلحه. اكتوبر هو اللي اعاد لمصر الكرامه طبعاً. بعد سنوات من الهزيمه حول الهزيمه الى انتصار، حول النكسه الى امنيات كبيره حققناها على ارض الواقع من خلال الجندي المصري صاحب العزيمه والاراده. واليوم ايضا بتحتفل القوات المسلحه وتحديدا القوات الجويه بعيد القوات الجوية، والذي يوافق 14 من أكتوبر، وكانت دي معركة متميزة، معركة جوية، معركة المنصورة اللي أبهرت العالم كله، يمكن أطول معركة جوية في تاريخ العسكرية العالمية، مثلها زي موقعة كبريت اللي أيضا أذهلت العالم كله، 143 أو 134 يوم تم حصار الكتيبة الرائعة لهذه الموقعة، وانتصرت في النهاية إرادة الجيش المصري، انتصرت العزيمة المصرية حتى نعبر هذا المستحيل. النهاردة وانت بنحتفل بقواتنا الجوية، عايز أعرف من حضرتك موقعة المنصورة ايه هي المعركة، تعرفها لنا وتعرف للسادة المستمعين وأعزائنا الطلبة والطالبات كيف كانت لهذه المعركة الجوية صدى ليس فقط في القوات المسلحة المصرية ولكن صدى للعسكرية العالمية. طبعا بداية بنأكد دور الإذاعة المصرية في أكتوبر 73، لأن قامت بجهد عظيم، وكما أمتعتنا المبدع الأستاذ إيمان عبد الشافي بسمينا وعدينا على فكرة أستاذ سماح، هذه الأغنية سجلت في مثل هذا اليوم 14 أكتوبر 73، وأذعتها الإذاعة المصرية في اليوم التالي، وهذه كلمات طبعا أستاذ علي الجعار وألحان عبد العظيم محمد. أذكر أيضا كما ذكرت حضرتك أن يوم 14 أكتوبر 73 حاولت القوات الإسرائيلية اختراق الجبهة المصرية ومهاجمة مطارات الدلتا، لأن طبعا بعد 8 أكتوبر إسرائيل انتهت تماما. كان يوم 2 وإسرائيل اطلقت عليه الاثنين الحزين أو الاثنين الأسود، ولذلك كان هناك جسر جوي بين أمريكا وإسرائيل زورتها بأحدث الأسلحة وترسانة الأسلحة في تلك الفترة، ولذلك حاولت إسرائيل أن تقوم بهذا الهجوم المضاد لتدمير مطارات مصر في الدلتا، ولكن فوجئت بأبطال قواتنا الجوية بالتصدي ليها، وجرت معركة شرسة جوية فوق المنصورة استمرت على مدار 55 دقيقة، واشتركت 55 دقيقة، يمكن ده كانوا بيعد أطول حتى الآن، أطول معركة حتى جوية، حتى الآن أطول معركة جوية تم بعد الحرب العالمية. ولذلك يا أستاذ سماح اشتركت هذه المعركة حوالي 180 طائرة من الجانبين، ولكن 180 طائرة مقاتلة من الجانبين، ولكن كان العدد الأكبر طبعا للقوات الإسرائيلية. يمكن التصنيف انه بيقولوا 60 مقاتلة مصرية مقابل 120 مقاتلة، يعني الضعف، ولكن يعني الإرادة المصرية الإرادة المصرية طبعا، والعزيمة على الاستمرار في النجاح وهزيمة الجيش الذي لا يقهر كما كان يقال. ولذلك بنقول لابننا الطلاب نتعلم من ذلك نتعلم من ذلك ايه دوس حب الوطن، الإرادة على فكرة طبعا، لأن ثقة تماما يا أستاذة ان العبرة ليس بالعدد، العبرة بالكيف. ولذلك شوفوا الله سبحانه وتعالى في أكتوبر 73 كان معنا، لأن إحنا خلصنا النواية واعتمدنا على الله سبحانه وتعالى وعلى العلم والتخطيط، العلم والتخطيط والإرادة، لأن الانتصار لا يتنزل إلا على من يستحقه. ولذلك نقول لأبنائنا إحنا عندما نتذكر نصر أكتوبر 73 وإحنا في الذكرى 43 علينا إحنا نتعلم، ما أحوجنا إلى هذا الآن أن نتعلم من دروس أكتوبر. يمكن الرئيس الراحل بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات كان مقولته الشهيرة: سوف يأتي يوما نجلس فيه نحكي ونقص ما حققناه في حرب أكتوبر. ما أحوجنا إلى أن نحكي ونقص هذه الروايات، ليس فقط حتى نعرف بطولات الجيش المصري، نحن نعلم جيدا هذه البطولات ونعي ليس نحن فقط ولكن العالم أجمع طبعاً يعلم بطولات الجيش المصري المذهلة والتي حققت انتصارات وما زالت تحقق حتى الآن انتصارات على أرض الواقع لهزيمة قوى الشر، هزيمة الإرهاب. لا يعني يمكن احنا عايزين نحكي ونقص حتى ناخذ العبر لنصف الحاضر وكل المستقبل، جيل مصر القادم، لابنائنا الطلاب. ما هي القصص والعبر والدروس اللي نتعلمها من روح اكتوبر وانتصارات اكتوبر حتى يتعلم منها هذا الجيل كيف يمكن ان يخدم وطنه، كيف يمكن ان يبني وطنه، كيف يمكن ان يتحدى ما هو موجود على ارض الواقع الان. نحن نقابل بمجموعه من التحديات الكبيره، كيف يمكن ان جاب هذه التحديات بالإرادة والعزيمة وروح أكتوبر. بنقول طبعا في البداية الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وثم إعمال الإرادة الإنسانية، لأن أستاذ سماح نذكر في ذكر هذا النصر العظيم أن احنا أخذنا بأسباب العلم، بمعنى طبعا كان في مستحيلات ومعجزات امام الجندي المصري عشان ما يفكرش ان هو يعبر قناه السويس. كان في طبعا المنع الطبيعي المتمثل في قناه السويس. في ايضا مواسير النبل التي امدتها اسرائيل اسفل مياه قناه السويس، عشان اذا فكرنا نعبر قناه السويس اسرائيل بتحول سطح المياه الى جحيم، لدرجه ان اللهيب بياكل الاسماك في قاع القناه. ايضا هناك ستر تراب الذي كان مقام بزاويه حاده بس انه يصب حتى انه يتسلق عليه. ايضا كان وراء هذا الستر خط بريف عباره عن مجموعه من الخطوط، وهو اقوى خط دفاعي على مستوى العالم. ولذلك البطل باقي زكي يوسف وطال عمره لواء مهندس كان يعمل في السد العالي. اخذ الفكره من السد العالي وقدم المقترح، قال ان في مشكله موجوده ستر ترابي وربنا وضع الحل جنبها مباشره المياه. فقدم فكرته اثناء الاجتماع مع القاده وتمت مناقشته، فقالوا له اكتب مذكره بذلك عشان هنجتمع مع سته الرئيس، الرئيس جمال عبد الناصر هيجتمع مع القاده. ده كان في معركه السنجاب. قدم طبعا فكرته وتم اعتمادها وتجربتها اكثر من 300 مره واثبت نجاحها، وكانت مفاجاه للعدو في اكتوبر 73، وتم اقتحام الستر الترابي بخرطيم المياه. ده هذا ناخذ درس العلم والتخطيط، لان طبعا مهندس وطبق نظريات علميه على ذلك. نذكر ايضا يا استاذه ان احنا كنا بندافع في اكتوبر 73 عن حق لينا. نحن عشان نحن لسنا معتدين على احد. مصر لم ولن تكون معتديه على اي احد، ولكن نحن نحافظ على تراب هذا الوطن وعلى حقنا في استعاده هذا الوطن مره اخرى. اراده انسانيه اخرى نتحدث عنها، البطل عبد الجواد محمد موسى عسويلم. هذا البطل اطلق عليه شهيد الحي، والذي اطلق عليه ذلك زعيم جمال عبد الناصر. هذا البطل يا استاذه كان يعشق الصعقه، تعليم الكتاب، وكان هو طفل صغير كان بيشوف قوات الاحتلال، وكان بيقوم بعمليات فدائيه هو طفل صغير، ومن ثم كان بيستعجل ايام عشان يلتحق بالخدمه العسكريه. عندما طلب للتجنيد تم توزيعه على سلاح الحرس الجمهوري. كان له اخ غير شقيق اسمه علي في منطقه التجنيد، وعندما استمع الى توزيعه على حرس الجمهوري ذهب لاخو علي وقال له انا خلقت للصعقه، ان لم يتم تحويلي لسلاح الصعقه هترك امشي منها مش جاي تاني. فالقائد بتاع اخوه استغرب، قال له يا ابني الصعقه سلاح صعب، باكله ثعابين، تدرباتها شقه، انت هتروح للحرس الجمهوري هتشوف الرئيس جمال عبد الناصر والملك فيصل وهتشرب من الميه من الثلاجه. قال الصعقه مخلوقه لاجلي. فاندهش، قال له ازيك ينفع في الصعقه؟ تم تحويله الى سلاح الصعقه. البطل عمل ايه بقى يا استاذه؟ لان تم تجنيده بعد 27 مباشره. البطل اشترك خلال معركه السنزاف، لان معركه السنزاف كانت الطريق الى معركه اكتوبر. انت عارف حضرتك 5 يونيو 67 اسرائيل طبعا احتلت سيناء اللي بتمثل 6% من المساحه المصريه، وهربت الجولان السوريه والضفه الغربيه. سيناء بتمثل 6% من المساحه المصريه. المصريه اسرائيل اخذت هذه الاماكن في 6 ايام وتباهت وقالت انها صاحبه زراعة طوله وما الى ذلك. ونحن اخذنا سيناء في 6 ساعات. تمام. ومن ثم استاذ سماح بدا العلم وبدات التخطيط، ولذلك بعد اقل من شهر من النكسه، النكسه دي تكسر اي دوله. طبعا. 1 يوليو 67 كانت رأس العش اللي هي معارك السنجاب بدايتها، واستمرت حتى تفوقت مصر، ولذلك دخل مجلس الامن وامريكا وتم وقف اطلاق النار يوم 8 اغسطس عام 1970. يعني قبيل رحيل الزعيم جمال عبد الناصر باقل من شهر، لانه توفي 28 سبتمبر سنه 70. هذه المعارك كلها تمت في عهد الزعيم جمال عبد الناصر، وكانت الطريق الى معارك اكتوبر. البطل عبد الجواد عمل ايه بقى؟ تمهيد لمعارك اكتوبر العظيم. البطل اشترك في 18 عمليه عبور خلف وداخل القوات الاسرائيليه، تمكن من تدمير 16 دبابه، 11 مدرعه، 2 عرب دب، 2 عرب جيب، 2 بلدوزر، اتوبيس، واشترك مع رفاقه بتدمير 6 طائرات اسرائيليه من مطار انجليزي. اخر عمليه البطل اللي عملها كان في 11 مخزن ذخيره في سيناء بيمدوا خط بارليف بالاسلحه. اخر عمليه كانت اثناء حرب اكتوبر للاستنزاف. في الاستنزاف. نعم. فال 11 مخزن ذخيره دول بيمدوا خط بارليف بالاسلحه. فكل الاسلحه المصريه ضربتها مفيش فايده، والعجيب ان هذه المخازن كانت مضوءه بالكهرباء. فكلفوا مجموعه من ابطال الصعقه ان هم يقوموا بتدمير تلك المخازن. طبعا الجندي المصري اقوى الاسلحه لانه مصنع لله. طبعا تم تكليف الابطال، طبعا هم يقطعون الطريق في وسط القوات الاسرائيليه، كل خطوه محسوبه. طبعا وصلوا الى الهدف، كل بطل قام للمهمه المكلف بها، وتم تركيب المتفجرات وانسحب الابطال، والبطل تاخر بضع الوقت عشان كان بيقوم بمهمة معينة. بعد ذلك تم تفجير هذه المخازن. تخيل لما يكون 11 مخزن ذخيرة بيتم تفجيرهم. ليل سيناء تحول النهار والأرض أصبحت كالزلزال. جات لهم إشارة لابد من الاختفاء عشان الطيران الإسرائيلي هيجوب المنطقة. بالفعل بدأ الطيران يجوب المنطقة. في طيار إسرائيلي رصد البطل. بدأ يتعامل مع البطل والبطل بروغه ويضرب عليه بسلاح شخصي. تخيل لما يكون فرد مشاة مع سلاح شخصي بتعامل مع طائرة حربية قلعة في السماء. فالبطل قال للطائرة السرية من كنت رجل سلي. نعم. فهم الإشارة. غاب عن نص دقيقة أطلق صاروخ. نتج عن هذا الصاروخ سماح بتر ساقه اليمنى ساقه اليسرى ساعده الأيمن فقد عين اليمنى وجرح كبير غير بالظهر. تم نقله بمعجزة إلهية على مسافة 25 كيلو إلى بورسعيد بمعجزة إلهية عن نقالة. ومنها إلى دمياط ثم رجع مرة أخرى لمستشفى الحرمان العسكري. تخيل حضرتك رئيس جمال عبد الناصر عالم بذلك. فالبطل لقى المستشفى في حركة غير عادية. قال له أنت السبب في شخصية مهمة جاية تزورك. لم يصدق. فجأة لقى بجواره الزعيم جمال عبد الناصر كان مع البطل محمد فوزي. فبص كده لقى بدأ يناقش نص إنسان نص جسمه ملفوف في قطن وفي كرفانات. فبدأ يناقشه قال له عبد الجواد حد بتعامل مع الطيارة بسلاح شخصي. قال يا فندم لو بالنبوت مش هسكت. هذا هو العزيمة والإصرار والتحدي أيضا. قال له عايز حاجة. قال له عايز طبعا. في واحد بيكتب كل طلباته هتنفذ. اعتقد ان هو عايز عربية على الشقة الحاجات دي. قال يا فندم هطلع منها على الجبهة. على الرغم من الإصابة الشديدة نصف جسده. فرئيس جمال عبد الناصر يعني دمعت وقال يا فوزي طالما هذه روح موجودة سوف ننتصر. يعني دمعت أكيد. وانصرع البطل فعلا ركب أطراف صناعية وعاد إلى جبهة القتال. وأمه لما زارته بقى شوف الأم المصرية الغير متعلمة الأم اللي ربت وعلمت معنى الوطنية ومعنى الإخلاص أبنائها. وحب الوطن أظهر ابنائها خبوا عليها في البداية ثم بدأوا رويدا رويدا عرفت راح تزور ابنها. أول ما دخلت المستشفى أطلقت زغروتة هزت أرجاء المستشفى. لماذا؟ لأنها قدمت للوطن بطل وليس بلطجي على الوطن. نعم دائما ما تقدم الأم المصرية العديد والعديد من التضحيات فهي منجبة لهذا الوطن هذا الشعب العظيم الذي ما دائما ما تحدى الصعاب ودائما سوف يتحدى أيضا وسوف بإذن الله نبني مصر الجديدة مصر المستقبل بهذا التحدي وهذه الإرادة. أستاذ إبراهيم خليل إبراهيم عضو نقابة الصحفيين واتحاد كتاب مصر والعرب ما زلنا مع حضرتك وفترتنا بانوراما تعليمية والاحتفال والاحتفاء بقواتنا المسلحة. عيش يا بلدي يا بلدي تعيش عيش يا بلدي يا بلدي تعيش عيش يا بلدي يا بلدي تعيش عيش يا بلدي وزرعك أفضل النادي عيش يا بلدي وعالمي مرفوع على يدي عيش واسمي الكون ملالي عيش وحكني شكرا طوالي عيش يا بلدي يا بلدي عيش عيش يا بلدي يا عيش يا بلدي يا بلدي عيش عيش يا بلدي يا بلدي عيش يا بلدي يا بلدي عيش ولدك وناسك ذهب يا بلدنا رملك وطينك ذهب يا بلدنا عينك وبلحك ذهب يا بلدنا قمرك وشمسك ذهب يا بلدنا عينك بلحك ذهب يا بلدنا قمرك وشمس ذهب يا بلدنا يا بلدنا عيش يا بلدي يا بلدي تعيش عيش يا بلدي يا بلدي تعيش عيش يا بلدي يا بلدي تعيش عيش يا بلدي يا بلدي تعيش علي وروحي ودمي كده بلدنا وفني وعلمي كده بلدنا كتفي وزرعي وقلمي كده بلدنا ده انتي أبويا يا بلدي تعيشي. يا بلدي يا بلدي تعيشي. يا قلة العطشان يا بلدنا، يا ذلة الحران يا بلدنا، يا شمسة البردان يا بلدنا، يا جنة الإنسان يا بلدنا، يا شمسة البردان يا بلدنا، يا جنة الإنسان يا بلدنا يا بلدنا. عيشي يا بلدي يا بلدي تعيشي. أصدقائي المستمعين، ما زلنا معكم والاحتفال والاحتفاء بقواتنا المسلحة وعيد القوات الجوية 14 من أكتوبر. ويمكن كنا نتحدث قبل هذا الفاصل مع أستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين واتحاد كتاب مصر والعرب، عن دور العلم والتخطيط داخل هذه الحرب وكيف نجح العلم والتخطيط في التحدي المستحيل. نتحدث الآن عن دور المعلومة ودور هذه المعلومة في إنجاح حرب أكتوبر. يمكن معي عبر الهاتف البطل والمحارب سعد زغلول اللي هيكلمني النهاردة عن دور المعلومة وأهمية المعلومة في حرب أكتوبر. أهلا بيك يا أستاذ سعد. ألو. أنا بطل. ألو، السلام عليكم، إزاي حضرتك؟ كل سنة وكل أبطال أكتوبر بخير وبصحة وسعادة، ودايما يا رب تكونوا كده علامة من علامات مصر وفخر مصر دايما. الحمد لله الحمد لله، وألف مبروك لمصر دايما دايما. مصر إن شاء الله بإذن الله بجيشها وشعبها في تقدم. أستاذ سعد، حضرتك كنت في سلاح إيه؟ كنت في سلاح الاستطلاع في حرب أكتوبر، سلاح الاستطلاع والمعني للحصول على معلومات من عدو إسرائيلي على طول. عايز أعرف بقى أهمية المعلومة وإزاي كنتوا بتساعدوا كسلاح استطلاع في توفير المعلومة للجيش المصري. الاستطلاع طبعا يعني سلاح مهم جدا، وبيقوم بدور حيوي وخطير في كشف تحركات العدو الاسرائيلي عن طريق الوسائل الالكترونيه المتاحه للجيش في ذلك الوقت. احنا كنا بنضع العدو الاسرائيلي ليل نهار تحت مراقبه مستمره، ليل نهار بمراقبه الدورات الاسرائيليه وتحركات العدو الاسرائيلي وكشف مواقعه وتحديد الاماكن قادته وقواته على طول امتداد سيناء لرصد الخطوات الذكيه الاسرائيليه عبر اجهزه الحرب الالكترونيه الخاصه التي تملكها الجيش المصري. نعم. الى اي مدى كان بيتم تاهيل من يتعامل مع تلك المعلومات استاذ سعد من خلال التاهيل المطلوب داخل هذا السلاح؟ عفوا الصوت يمكن الصوت مش واضح أستاذ سعد. يمكن وإحنا بنتكلم عن دور المعلومة وأهمية المعلومة في حرب أكتوبر، عايز أعرف تأهيل الجندي المصري داخل الجيش المصري لاستقبال هذه المعلومة والتعامل مع هذه المعلومة أيا كانت هذه المعلومة. طبعا طبعا، بعد حرب أكتوبر تم تجنيد الجنود اللي عندهم قدرة الاستيعاب كافة الأجهزة المعقدة الإلكترونية المعقدة. نعم. ومن ضمنها أجهزة عصب الشوشرة والرصد الاتصالات الإسرائيلية وتعليم جوادر من الشباب المجندين وغير المجندين بتعليم اللغة العبرية اللي هي لغة العدو اللي كان لازم نجيب الحجية تامة ونقدر نستمع من العدو كل ما يقوله كل الاتصالات الإسرائيلية بنسمعها ونسجلها وعلى أجهزة بتحدد هذه الأماكن أماكن العدو على الطبيعة. نعم. المعلومة هذه المعلومة كانت نستخدم معلومات أهل الحرب، نقدر نحدد اماكن العدو فين ونقدر نرصد هذا الكيان وتم القذف توصيله الى الجهات العليا المعينه التي ترسم خطط الحرب بتبقى الصوره قدامها واضحه، وازاي قوه العدو ازاي وازاي تتحرك ازاي العدو وازاي تتدرب بنعرف حركات العضو على خط البرلين او خط البرلين, ولان احنا بنرص كل اتصال بيتم من طول خط البرلين والكادر الصغير في الخلف. استاذ سعد زغلول البطل المحارب, عايز اتكلم عن دائما ما يتبادر الى ذهننا جميعا اثناء حرب اكتوبر, استدعاء روح اكتوبر. عايز اعرف ايه هي روح اكتوبر اللي كانت موجوده عندكم دايما, وكنتوا بتحاولوا من خلال هذه الروح ومن خلال هذه العناصر اللي موجوده حوالين المقاتل والجندي المصري ان هو يقدر يحقق المستحيل. اكتوبر كان ملحمه وطنيه كامله. الشعب كله واقف خلف قوات مسلحه, منظومه متكامله فعلا. طبعا الفرق متكامله ومتعاونه, ولولا هذا التعاون الغير عادي, كل الشعب المصري كان كله خلف قوات مسلحه. كل مدن القناه كانت برضه خلف قوات مسلحه, وكل الشعب المصري في حرب اكتوبر تجلت الروح الوطنيه. يمكن حضرتك يا استاذ سعد بتقول ان كمان روح التعاون, وده فعلا المطلوب, ان نتعاون جميعا قلب رجل واحد على خدمه هذا الوطن. بالظبط, لولا التعاون في اي شيء, لولا التعاون الجيد والمخلص ما نجح اي خطه ولا اي شيء. لكن هذا التعاون الجيش المصري ووقوفه خلف الجيش الشعب المصري ووقوفه خلف الجيش المصري وكل هذه الروح القويه والمرأة المصرية اللي قدمت أروع ما يكون المرأة المصرية. نعم. وبطل طبعا, يا بطل انت شاعر طبعا, وهي الست أولادها في الحرب, وهي وهي في مكانها بتقوم بدورها في المجتمع المصري, وكذلك كمان في روح وطنية. صح, ما فيش فيه فرق بين المسيح والمسلم. ده أكيد إيد واحدة. تحلم الصور المشهورة حرب أكتوبر. نعم, أستاذ سعد, يمكن أستاذ إبراهيم بيقول إن حضرتك شاعر أيضا طبعا, فهل هناك شعر يتحدث عن أكتوبر شهر الانتصارات؟ و سمعنا حاجة حلوة كده. اتفضل. يعني أنا هات يعني مربعات كده قليلة, يعني كما اسمها مربعات النصر, فأنت هات المجال يأسس إليها ولا لا؟ اتفضل. جزء صغير فقط بس يا أستاذ سعد. اتفضل. يا مصر وكر التهيبي, نسي يا عبد الموانع, يا شمعة بالفرح ييبي, طريق أملنا اللي راجع. يا مصر أنا كنت صايم وقلت جهز سحوري, يا مصر أنا كنت صايم وقلت جهز سحوري, لقيتني في الطهر عايم على المية ساقت عبوري, ما قدروا يخدعوني رغم الحصون القوية, رب الهبات كان شعوري, ما خفت سافر ومية, كان جنبي أحمد وحنة, وصلنا بر السلامة, ورفاعة الدم حنة, علم الوطن بالشهامة. برليف وجالب جعيدي, وروحه على كفه شايل, فلاح وشهم وصعيدي, هيسوي فيك الهوايل, عالتشمة نرفع علمنا, سمعنا منه الغناوي, كأنه سامع كلامنا والنسمة تحكي الحكاوي. يا مصر ضمي شهيدك, كاتب على الرمل آية, يوم انتظارك وعيدك, رفعنا للمصر راية. الله عليك يا أستاذ سعد, ودايما يا رب كده نحتفل ونحتفي بأبطالنا العظماء اللي قدموا التضحيات الجميلة. وكل سنة ومصر طيبة, وشعب مصر خير, وجيش مصر العظيم اللي بيحمي مصر وحدود مصر بخير, ونحن خلف الجيش المصري طبعا ضد هذا الإرهاب البغير على الحدود, وربنا ينصر مصر وجنود مصر وتحيا مصر. تحيا مصر دائما يا أستاذ سعد. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا, وكل عام وانتم بخير. كل وحضرتك بألف خير. لف البيت البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد ولد لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد بارك الولاد يا صبية بارك الولاد بارك الولاد يا صبية لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية بلد بلد برك الولاد يا صبية برك الولاد برك الولاد يا صبية ولد ولد لف البلاد يا صبية لف البلاد لف البلاد يا صبية أصدقائي المستمعين، الفترة المفتوحة بانوراما تعليمية قاربت على الانتهاء، ولكن قبل أن نختم هذه الفترة أستاذ إبراهيم، بعض النصائح حضرتك بتوجهها لأبنائنا وأعزائنا الطلبة والطالبات، كيف يمكن أن يستغلوا نصر أكتوبر وروح أكتوبر حتى ننهض جميعا طلابا وشعبا بمصر الجديدة مصر المستقبل؟ يا طبعا أستاذ سماح تذكرة، بقول لكل أحبابنا أن لابد أن احنا نتخذ من نصر أكتوبر العظيم القدوة والمثل، ونحافظ على هذا النصر العظيم أو نضيف عليه، لأن أبطالنا أبطال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم اعتمدوا على الله سبحانه وتعالى، ثم اعتمدوا على علم والتخطيط، وأي إنسان بيجتهد ربنا سبحانه وتعالى بوفائه. بقول لهم أن الأبطال اللي كانوا بقتلوا على جبهة القتال كان عندهم 22 سنة و 23 سنة و 24 سنة، وضربوا أرقام قياسية العسكرية العالمية سجلتها. فأنا بقول لهم أن أنتوا خير الخلف لخير السلف، فعليكم تحافظوا على هذا النصر العظيم. ومن هنا من الإذاعة التعليمية بقول لكل أبطالنا أبطال القوات المسلحة المصرية كل عام وأنتم بخير، وتحية للشعب المصري العظيم الذي أنجب الأبطال. نعم. دول أمين ودول أمين انتهت فترتنا بانوراما التعليمية، ولكن لم تنتهي انتصارات أكتوبر العظيمة، لم ينتهي الحديث دائما عن ذكرى النصر، ذكرى التحرير، ذكرى العبور من الهزيمة إلى النصر. تحية إجلال وتقدير إلى الجيش المصري العظيم الذي عبر بنا من الهزيمة إلى النصر. تحية لشهدائنا الأبرار، دائما وأبدا سوف تظل مصر أبية عصية قادرة دائما على تحدي المستحيل بشعبها وجيشها. تحية مصر، تحية مصر. وبنهي فترتي بشكر جزيل أيضا لإعداد هذه الفترة الأستاذ مصطفى محمد علي، وأيضا لهندسة صوتية متميزة دائما ما تكون معنا إيمان عبد الشافي، وسعدت دائما وأسعد بكم من أمام الميكروفون سماح عيسى. أحلوت والله الأعياد أحلوت، واخضر بتحكت لولاد اخضر أحلوت، والله الأعياد حلوه، واختر ضحكت لولاد اختر، والفرحة كبرت في قلوبنا الفرحة كبرت، والفرحة كبرت في قلوبنا الفرحة كبرت، بقى ليها في حياتنا معاك.